وجاء بعض الناس من الإسلاميين واقتنع بهذه الفكرة، وحقيقة ليس بعض بل كثير، واقتنعوا بهذه الفكرة وقالوا أن الإسلام قد سبق إليها في مفهوم الشورى، ولكي ينضبط الأمر عندهم قالوا بلزوم الشورى في كل صغير وكبير في كل شيء. ثم أوصار هناك جدل حول الشورى ملزمة أو غير ملزمة، واحتدم هذا الجدل واشتد أكثر من أي زمن آخر. وجاء ثم بعد ذلك بعضهم رأى طيب ما في فائدة أن نقول الشورى ملزمة ثم بعد ذلك الحاكم يفعل ما يراه صوابا، لا بل سنقول أن الشورى ملزم قبولها أيضا، أن الشورى ملزم قبولها أيضا حتى يصل إلى مستوى الحكم الجمعي الذي هو مرآة العدل. هذه هي الفكرة السائدة. أولا، نحن الآن عندنا مجموعة من التساؤلات تجاه هذا الموضوع، موضوع أفضلية الحكم الجمعي. أول تساؤل أو أول أمر أن الجمعية والفردانية في الواقع لا يدلان على صواب أو خطأ فيما نرى، سواء في النص أو في التاريخ أو حتى في الواقع، فقد يكون هناك حكم فردي صواب بناء على أنه منطلق من مقدمات سليمة، أو حتى حكم نخبوي، يعني النخبة هم الذين يحكمون، يكون صوابا. نأخذ مثلا تاريخيا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه لما اختار عمر قالوا له أنت تولي علينا هذا الفض الغليظ، وتقريبا كانت هذه وجهة نظر معظم من حول الصديق أن عمر لم يكن مقبولا، فقال أبو بكر أبالله تفرقوني، يعني بالله تخوفوني، سأقول له وليت عليهم خير أهلك، أهلك لأنه أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. طيب، وأيضا فيما حصل في إنفاذ جيش أسامة رضي الله عنه من الصديق، بل نحن الآن لو نظرنا في تاريخنا الإسلامي في عموم حكام العدل الذين نعرفهم أو النماذج السامية، مثل يعني عمر بن عبد العزيز وعموم الخلفاء الراشدين وعدد بعض الخلفاء العباسيين وأورنجزيب مثلا عند من يذكره مع هؤلاء، وحتى نور الدين زنكي أو والقادة الفاتحين المشهورين وإلى آخرهم، سنجد أن عامة هؤلاء أصل وصولهم للحكم لم يكن بالصورة الانتخابية المعروفة، بل بعضهم كان بوصية وغير ذلك، ثم أن كثيرا من القرارات كانت تتخذ في هذا السياق. في الواقع العصري مثلا نجد دولة مثل سنغافورة مثلا هي دولة يحكمها رجل عسكري، وتقدمت تفوقت حتى على عموم الدول الأوروبية، ولهذا دائما يمثلون لها بكلمة النموذج الذي يتحدى الديمقراطية. طبعا الآن لا يفهم أننا نحاول نصرة ما يسمى بالاستبداد، لا، أرجو أن يسمع الكلام للأخير، لأني أنا الآن هذا الكلام سأرد عليه وسنأخذ ونعطي، لكن مثل هذه الأفكار لابد أن تسمع للأخير.